الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب العظيم هدى ونور ورحمة وبركة، رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، مهيمنا على الكتب السابقة وحاكما عليها، يعرف الناس طريق الخير من الشر والحق من الباطل والنور من الظلام والصلاح من الفساد، يعلم الناس كيف السبيل إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم الناس من هو الله سبحانه وتعالى، يعلم الناس جزاء الله سبحانه وتعالى ثوابه وعقابه. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبذل أعمارنا في تدبر كتاب الله وفي إقامة أمر الله سبحانه وتعالى. لا يكون مخطئا من قال أن من بذل عمره في كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتدبرا وعملا ونشرا أنه قد فاز بأعلى المنازل. هذا موفق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه كتاب الله سبحانه وتعالى ويقيمه على أمر الله سبحانه وتعالى. فتعالوا اليوم نقف مع بعض آيات من سورة الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس، وهنا الذكرى نوعان: الذكرى بمعنى عام، يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس، كل الناس. وبما يذكر الناس، رجل بيتذكر شيء بيكون نسيء قبل كده، فقالوا يذكره بأصول الحياة، بالأصول التي بعث بها إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام، بالأصول التي جاء بها جميع الأنبياء والمرسلين. ذكر جميع الناس، وهل يعرف الناس هذه المعاني؟ قالوا نعم، فالتوحيد مركوز في فطرة الناس، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر الناس بهذا المركوز في فطرهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا في جميع الرسائل السابقة، هذا أصل عام، أن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا أيضا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا جاءت به الرسائل السابقة، جاء هذا في صحف موسى التي أنزلت على موسى قبل نزول التوراة، وجاء هذا في صحف إبراهيم، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذا هذه موعظة، هذه قيمة عالية مستمرة عبر العصور. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا كما قال الله سبحانه وتعالى: فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه قيمة عامة عبر البشر منذ أن خلق الله آدم، ألا تزر وازرة أخرى، أي أنه لا تتحمل نفس وازرة، يعني أحمال نفس أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أنه لن يتحمل تبعات الآخرين حتى يكون هو من تسبب فيها وأرادها، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فذكر الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر تذكرة عامة، وقيل تذكرة خاصة. المعنى الآخر من معاني التذكرة إن هو يذكر المؤمنين، يذكر الصالحين، يذكر المتقين، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر العالم بأنه لا إله إلا الله، أن يذكر العالم أن هناك يوم آخر، أن يذكر العالم بالثواب والعقاب، أن يذكر العالم بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى بشر به جميع الأنبياء والمرسلين، أن يذكر العالم بالقرآن، أن يخاطب العالم بالقرآن. وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل معاني الدين. قال: فذكر إن نفعت الذكرى. قالوا: إن شرطية، يعني ذكر إذا كان يغلب على ظنك أن الذكرى ستنفع. واعترض على هذا أن الذكرى دائما تنفع، تنفع من استجاب ومن أعرض، فإن هذا الذي أعرض سمع وحدد موقفه، وفي هذا بيان لموقفه من الوحي. هذا الذي أعرض بيّن موقفه للمؤمنين، وهذا الذي استجاب بناء على سمع. وقيل إن ذكر إن نفعت الذكرى أن إن موصولة، يعني ذكر ما دامت الذكرى تنفع، أي هناك أوقات لا تنفع فيها الذكرى، رجل يحتضر بموت، أو رجل سبق عليه الكتاب، أبو لهب سبق عليه الكتاب وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه تبت يداه، هذا لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بدعوته. نوح عليه السلام أمر الله سبحانه وتعالى أن يصنع الفلك، وقال: احمل فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فهناك من أبناء نوح من سبق عليه القول، فلم يعد الذكرى، لم تعد الذكرى تنفع من كان مثل هذا. وقيل: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: ذكر إن نفعت الذكرى، أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، يعني ذكر فإن الجميع دائما ينتفع بالذكرى. قال: ذكر إن نفعت الذكرى، وكيف ينتفع الإنسان بالذكرى، كيف ينتفع الإنسان بكلام الله، كيف ينتفع الإنسان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سيذكر من يخشى، فذكر الله سبحانه وتعالى أن تفاعل الناس مع الوحي ينبغي أن يكون واضحا. أحيانا كثيرا نسمع الوحي ثم نعرض ثم نتغافل ثم نبتعد ثم نشعر أن الكلام ليس لنا، لكن تفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي يقال له تفاعل واحد أو اثنين أو ثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان إذا سمع الموعظة إما أن يسمع بأذنه فيستوعبها فيشعر بانفعال قلبه فيخشى فيؤثر ذلك على جوارحه، يبقى أول واحد بيستفيد اللي بيسمع بأذانه. وإما أن يسمع الموعظة ثم تمر الساعات أو الأيام والأوقات ثم هو يجلس مع نفسه فيعقل بقلبه، يقعد كده مع نفسه يقول ايه ده، هذا الامر يحتاج الى تفكير، وهذا له قلب يعقل. والتذكير بالاذن اسرع واقوى من التذكير بالقلب التي هي محل العقل في اتجاه التذكرة. لكن التذكرة بالقلب أثبت وأتوب. قال لعله يتذكر أو يخشى، لعله يفيق، لعله يعي بقلبه، أو لعل أذنه تسمع فيخشى قلبه فتنطلق جوارحه في طاعة الله. هناك من يعقل بقلبه ولا يخشى، هناك من أخذ الدين حقائق مجردة لكنه لم يتحرك قلبه في طاعة الله، وهناك من يخشى خشية آنية. وكل الناس طبيعي ان هو عندما يسمع الموعظة يتأثر، لكن هنا المقصود التنبيه على امر ان الاذن تحتاج الى تطهير وان القلب يحتاج الى تطهير، لانهما هما محل الاستقبال. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعقل به أو ألقى السمع وهو شهيد أو له أذن يسمع بها فيخشى. وقد عتب الله سبحانه وتعالى على الذي يملك أذن صماء، هي أذن حقيقة لكنه لا يسمع بها الحق ولا يعقله. ومن كان له قلب لا يفقه به، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فذكر الله سبحانه وتعالى عتابه على الإنسان الذي لا يستوعب ولا يستقبل الموعظة. قال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. هنا في سورة الأعلى ذكر الله سبحانه وتعالى أن كل من تذكر يخشى، وأن كل من أعرض وتجنب. يقول لك في واحد بيسمع الكلام مقبل عليه عايز يسمع، هذا في قلبه تحركت خشيته خشية خوف في القلب من مقام الله يدفع الإنسان لرجاء، يدفع الإنسان للعمل. قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فجعل هناك مقابلة بين رجل سمع واستقبل وأقبل، وبين رجل تجنب الكلام سيتجنبها. واحد هيتجنبه يقول لك انا مش عايز اسمع الكلام ده اصلا، سيتجنبها. وهنا سؤال، هل اصبح الاشقى اشقى قبل السماع ام بعد السماع؟ قبل ان تجده الذكرى من النبي صلى الله عليه وسلم ام بعد وجود الذكرى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ربنا امر النبي عليه الصلاه قال فذكر، ثم قال ان الذكرى ستقع عند الناس، اما رجل يخشى واما رجل اشقى، فجعل من لا يخشى اشقى وجعل من لا يعقل اشقى. هل هذا الاشقى اصبح اشقى بعدما تجنب الذكرى، ام انه كان اشقى ثم لما جاءت الذكرى فضحت شقائه؟ لا لا، هو أصبح أشقى بعدما تجنب الذكرى، وهذا أصبح من أهل الخشية بعدما سمع الذكرى. قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. هذا الذي سمع كلام الله سبحانه وتعالى وأقبل عليه، هذا الذي استقبله استقبال الباحث الخائف الراجي، هذا الذي استقبله استقبال الضال الذي يحتاج إلى هدى، هذا وقع في قلبه خشية. إذن يحرضنا الله سبحانه وتعالى على كيفية الاستقبال. بيقول لك لما تسمع الآيات خليك متحفز ما تتجنبهاش. قال وسيتجنبها الأشقى، بيقول لك ان كلام ربنا كلام مهم، وانت بتقراه وبتسمعه محتاج منك تفكير وبذل ووقت، مش محتاج انك تسمعه زي ما بتسمع كلام الناس العادي، ولا تتجنبه كما تتجنب كثير من كلام الناس، انما ان تقف لتسمع لتعقل لتتأثر، وهذا يحتاج الى مجهود ووقت، وخصوصا في زمن كثرت فيه الشواغل وكثرت فيه المشاهدات وكثرت فيه السماعات. قال وتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. فقال أن هذا الذي يتجنب الذكرى التي هي تنفع دائما سيصلى نارا. هذا الذي تجنب الذكرى وأعرض عنها سيصلى نارا. قال يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. والناس في هذا درجات. قال يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. معلوم أن الإنسان إذا فعل طاعة فإنه يأخذ حسنة، وإذا فعل سيئة فإنه يأخذ سيئة، وأن هناك ميزان يوم القيامة توضع فيه الطاعات وتوضع فيه الحسنات وتوضع فيه السيئات، فمن رجحت كف حسناته دخل الجنة ابتداء دون أن يعذب، ومن رجحت كف سيئاته لابد أن يعذب، فإن كان من أهل التوحيد فإنه لا يخلد في النار، وإن كان من أهل الكفر فإنه يخلد في النار. فالخلود في النار معلق بالتوحيد والشرك، معلق بالإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن واليوم الآخر، لكن دخول النار معلق بالحسنات والسيئات. فربما يدخل رجل من أهل التوحيد النار يعذب فيها، لكنه إذا كان من أهل التوحيد فإن التوحيد ينفعه فيمنع عنه الخلود في النار. عندما يدخل رجل النار فإن النار تأكل كل شيء، تصلعه، تصل إلى شعاف قلبه، تصل إلى كل شيء في جسده إلا مواضع السجود. فإن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود عند أهل السجود. وهل يدخل الرجل النار وهو من أهل السجود؟ نعم، بما يدخل الرجل النار وهو من أهل السجود وهو من أهل الإيمان، لكنه يدخل النار بسبب معصية لم تقف حسناته لها، في معصية كبيرة. ومعلوم أن الحسنات ثقيلة والمعاصي خفيفة. أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي رأسه هاوية في جهنم. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال سيتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. قالوا يصلى النار الكبرى يعني هذا رجل من أهل الشرك، مات على الشرك، فتجنب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة وكفر بها، فإذا به يدخل النار. وذكر الله سبحانه وتعالى نوع من عذاب النار، قال أنه لا يموت فيها ولا يحيا. وقيل بل هذا ممن تجنب الذكرى بالاعتبار الخاص فيصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن معنى لا يموت فيها ولا يحيا، فقال أهل النار الذين هم أهلها. يبقى في أهل النار الذين هم أهلها اللي هم أهل الشرك والكفر، وفي أهل النار اللي هيدخلوا يعذبوا على معاصي ثم لا يخلدون فيها، فهم ليسوا من أهل النار لكنهم دخلوا النار ليعذبوا على معاصيهم. قال أهل النار الذين هم أهلها، هؤلاء يموتون بالنسبة لهذه الحياة التي يعيشها الناس في يوم القيامة، ثم هم أحياء في النار يعذبون إلى ما شاء الله. وأما أهل النار الذين هم ليسوا من أهلها، يعني اللي هم أهل التوحيد اللي عملوا معاصي استوجبت نار لكنهم لن يخلدوا في النار، قال فإن هؤلاء تأكل النار أجسادهم ثم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، ويضعون في نهر الحياة فينبتون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في ناس من اهل التوحيد لا يموتون فيها ولا يحيون، هو هيدخل يعذب والنار تأكله، تأكل اعضائه، تأكل لسانه واذنه وشعره وعينيه، تأكل يديه ورجليه، النار تأكل اعضائه ولا تأكل مواضع السجود لانه كان كثير السجود، فلا يموت فيها ولا يحيا. ثم يأذن الله سبحانه وتعالى في شفاعة الشافعين، فتشفع الملائكة ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع النبيون ويشفع الصالحون والشهداء، فيخرج الله سبحانه وتعالى بعض من كان أكلته النار، ثم يضعون في نهر الحياة فينبتون ويتطهرون حتى يدخلوا الجنة. قال وستجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أين النجاة؟ قال قد أفلح من تزكى، فإن من تذكر أو خشي يؤدي به هذا إلى أن يتزكى، اللي هو أنا تأثرت، تراني تأثرت، هذا الذي تأثرت به لابد أن ينتج مردود عملي في حياتك. قال تذكر من يخشى، قال قد أفلح من تزكى، فإن الذكرى تؤدي إلى تزكية، والتزكية تكون من الأعمال. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، تزكية من الشرك والنفاق والكذب والخيانة والغدر، تزكية من أكل مال حرام، من أكل الحقوق، من تضييع الحقوق، من العقوق، من الكبائر، ثم تزكية بالأعمال الصالحة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، تزكية بالتقوى. قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى، أي لا تصفوا أنفسكم بالتقوى، فالله أعلم من هو التقي ومن هو النقي، الله يعلم المفسد من المصلح، الله يعلم النوايا ويعلم الأعمال. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فذكر الله سبحانه وتعالى مشهد رجل يسمع الذكرى، فلما سمع الذكرى قام فصلى، هذا انتفع بالذكرى، والآخر تجنب الذكرى لأنه سمع الذكرى ثم ذهب وأعرض، وذهب إلى حياته غير آبه بما قيل. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بمجرد أن سمع اسم الله الإله العظيم الرزاق الكريم العليم القدير، بمجرد أن سمع اسم الله كان مردود ذلك أن وقف يصلي لربه، وذكر اسم ربه فصلى، فذكر الله سبحانه وتعالى أن هناك من الذكرى ما ينتفع به الإنسان فيزكى ويخشى، وهناك من الذكرى ما يتجنبها الإنسان فيشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كثير من الناس يتخيل أن عبادة الله سبحانه وتعالى تنفع فقط في الآخرة، بل وهذه فكرة خاطئة، بل إن عبودية الله سبحانه وتعالى تنفع الإنسان في الدنيا أولا ثم في الآخرة ثانيا، بل إنه لا عبودية على وجه الأرض تنفع أصلا إلا عبودية الله سبحانه وتعالى، فلا يرزق إلا الله، ولا يغني إلا الله، ولا يقدر إلا الله، ولا يحول الأشياء إلا الله، لا يتحكم في الكون إلا الله. فعبادة الله سبحانه وتعالى تنفع العبد بداية في دنياه قبل آخرته، يعني أصلي هتنفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إنك تنجو بنفسك، وستنفعك عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا. فالإنسان الذي لا يصلي هلوع جزوع منوع، تأتي الصلاة لتطمئنه، لتعرفه أن له رب فلا يخاف على رزقه ولا يخاف على أمنه ولا يخاف على أبنائه ولا يخاف على من كان من بعده، فإن له رب قيوم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالصلاة تنفع، تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك سائر العبوديات لله سبحانه وتعالى. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، أي أن من فكر في الآخرة وأراد الآخرة فإنه سيبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى. وبها أخدم أنه لابد لكل إنسان من إرادة. قف الآن مع نيتك، مع إرادتك، مع اختياراتك، هل أنت تريد الآخرة أم تؤثر الدنيا؟ الناس في هذا تتفاوت، لكن هناك إرادة كلية تجمع شتات الإنسان. عادي ممكن يكون واحد من يريد الآخرة وأحيانا كثير بيزل وبيضعف، كله بني آدم خطاء، لكن إرادته الكلية الآخرة، هو دائما يبحث عن الآخرة، هو دائما يريد مراد الله سبحانه وتعالى، هو يبحث عن كلام الله، عن الحلال والحرام في حياته. قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا ليس فقط في القرآن، إنما في القرآن وفي الصحف وفي صحف إبراهيم وصحف موسى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الكتب فقال 100 كتاب وأربعة كتب، 30 على شيث، 30 على شيث، نبي اسمه شيث، و50 على إدريس، و10 صحف على إبراهيم، و10 صحف على موسى قبل نزول التوراة، ثم التوراة والإنجيل والزابور والقرآن. فذكر الله سبحانه وتعالى أصول، هذه الأصول كررها الأنبياء عبر العصور. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هذه حقائق أراد الله أن توضح لجميع البشر عبر العصور، والناس تحتاج أن تعيد لضبط البصلة. أين الغاية؟ يقول لك أنا عايز ربنا، وعشان أقرب من ربنا لازم يكون معايا فلوس، وعشان يكون معايا فلوس لازم أشتغل كتير قوي، فلما أشتغل كتير قوي يبقى معايا فلوس فعرف أتفرغ للعبادة، فيضيع عمره بحثاً عن المال. وما العائق أن تعبد ربك وأنت تعمل؟ وما العائق أن تأمر معروف وتنهى عن منكر وأنت في معتيك الحياة؟ يقول لك لا لا أصلا لازم أعمل حاجة قبل حاجة، فيبدأ يرتب سبب على سبب على سبب على سبب حتى يصل في دماغه بصورة ذهنية أنه سيكون يوما من الأتقياء، ويؤجل ويسوف حتى تنتهي الأعمار. عليك أن تصل الهدف سريعا، وضح الهدف وابحث عنه وعالج نفسك ودربها على الوصول للهدف في أقصر طريق. الهدف الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ومن أراد الآخرة يقينا سيعرف الطريق. مجرد إرادة الآخرة مش هتقول لك، مش هيقول لك اعمل لي ايه، قول لي اعمل ايه، حط لي خطوات، لا لا لا، هو يعلم الخطوات التي ينبغي ان يمشي فيها، لانه اراد الاخره، واراده الاخره وحدها تهدي العبد، تهدي العبد الى ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. واني داعي فمن والله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.